وتشير إلى أنه الواحد وأنه الخالق وأنه القادر سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بعد أن قال سبحان قال سبحان الذي خالق الأزواج كلها من إيه؟ خذ بالك بقى، أراد الله سبحانه وتعالى أن يسوق إليك دليلا آخر على صحة البعث. أيهما أشد؟ أن تبدأ الأمر أم أن تعيد الأمر؟ يعني لو طلب مني اختراع معين، اعمل لنا تسجيل، مش كده؟ ده محتاج مني أنا كبشرة نلعب أفكر وخطط وارسم وأعمل، سيحتاج إلى جهد وإلى وقت وإلى فكر وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا. خلاص، ده أول إيه؟ أول ما أجي أعمله. فلو طلب مني أن أصنعه للمرة الثانية بعدما نجحت في المرة الأولى، يبقى أيهما أسهل؟ الثانية، أليس كذلك؟ هذا عندنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، إيه؟ وهو أهون عليه. فاللي بدأ من السهل أن يعيد. هذه الآية تريد أن تقرر لنا هذه الحقيقة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، مما تنبت الأرض. الله سبحانه وتعالى يخرج من الأرض نباتات تتلاقح، حتى النبات فيه لقاح، فيه لقاح يتدخل في ذلك الإنسان أحيانا كما يفعلون في تأبير النخل، وتتدخل الرياح أحيانا أخرى. ولذلك الله يقول وأرسلنا الرياح لواقح، خلاص، والبهائم فيها وكذا وكذا. فالبعض قال الأزواج أن الله خلق من كل شيء زوجين اثنين، والبعض قال إن زوج بمعنى صنف، وكل الأصناف والمخلوقات التي تراها في هذا الكون متولدة منين؟ إما مما تنبته الأرض، إما مما تنبت الأرض، وإما من تزاوج الإنسان ومن أنفسهم. طيب، هو كل المخلوقات مشتقة من الأرض والإنسان وبس؟ كل المخلوقات. طب مما خلق العرش، ومما خلق الكرسي، خلقوا منين؟ وهم أسبق في الوجود على الأرض والسماء، أسبق في الوجود على الأرض والسماء. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي خلق الأزواج، أي الأصناف كلها، مما تنبت الأرض، ومن أنفسهم، ومما لا يعلمون. وده اللي حدا ببعض أهل العلم أيضا يقولون إن هناك مخلوقات قد لا نراها نحن ولا نعلمها، خلقت من شيء لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. ولذلك بعضهم بيقطع ان في مخلوقات في مش عارف كوكب ايه، ومخلوقات في كوكب ايه، ومخلوقات في كوكب ايه، تولدت ازاي، وجدت ازاي، خلقت ازاي، اهي دي بقى ومما لا يعلمون. ومما ايه؟ ومما لا يعلمون، لا يعلمون. الذي خلق كل هذه الاشياء بدأها واتقنها واحسن صنعها، هكذا يريد الله أن يقول سبحان، أي تقدس الذي بدأ خلق هذه المخلوقات كلها من هذه الأشياء. هذا الذي تنزه وخلق، أليس بقادر على أن يعيد مرة أخرى؟ سبحان الله العظيم. ولذلك كما قلت لكم أو قلت لإخوانكم من ذي قبل، سيدنا إبراهيم يجلس فيرى جيفة حمار شائل على شط بحر، خلاص، والحمار الشائل اللي بينتفخ ده ويتعفن ويبقى رجليه لفوق كده على شط بحر. فرأى الآتي، فرأى الآتي، تأتي سباع الأرض تأكل منه، هذه واحدة، وتنزل الجوارح من السماء في النصور والحدأ وكذا كذا فتأكل منه، ثم يمتد الماء فيأتي السمك فيأكل منها، ثم يعود الماء فينحسر ينزل كده خلاص، فتأتي هوام الأرض فتأكل منها. قل لي بقى اتجزأت ازاي؟ اتجزأت ازاي؟ راح تشوف حبة فين وحبة فين وحبة فين وحبة فين وحبة فين. ده اللي بيخلي البعض يستبعده، يقول لك الله، طيب لما يكون ده حال حمار، خلينا بقى في انسان حدث له هذا، حدث له هذا، ونضرب مثال الطائرة اللي وقعت في المحيط في الأطلنطي، خلاص اللي فيها راحوا فين؟ في بطن، مش كده ولا ايه؟ بطن سمك، والله اعلم قد يكون طفى من الجثث ما طفى عن الماء فبقت الطيور تاكل، خلاص. طب الواحد كل منه كم سمكة؟ الواحد كل منه كم سمكة؟ خلاص حبة بقوا في بطن دي ودي في دي، حبة في بطن دي وحبة في بطن دي وحبة في بطن دي وحبة في بطن دي وحبة في بطن دي. طب وبعدين يجي اللي يصطاد السمك، مش هو اتحلل وبقى في السمك، يجي اللي يصطاد السمك فياكل السمك، خلاص كده ولا ايه؟ اقعد بقى وزعوا كده، وزعوا كده. ولذلك راح جاي لي سؤال في محاضرة في مسجد ليس عنكم بعيد، راح واحد بعث لي، أهناك عذاب قبر؟ في عذاب قبر؟ فأجبت قلت نعم. قال طيب اللي غرقوا في المحيط دول يتعذبوا في القبر ازاي؟ بالك بقى اي شوف ايه واحد يتعذبوا في القبر، ايه يتعذبوا في القبر ازاي؟ سبحان الله، دي كانت مسألة. ويجمعوا ازاي؟ دي مسألة تانية بقى، خلاص. يبقى رقم واحد عذاب قبر يتعذبوا ازاي، ورقم اثنين يتجمعوا ازاي؟ ازاي دي تقولها لي وتقولها لك، لكن لا تسأل بها عن فعل فعله الله. قالوش ازاي؟ قالوش ازاي؟ عينك اتعملت ازاي؟ بسألك بقى السؤال ده، العين دي ده عالم لوحده اتعمل ازاي؟ الاذن دي عالم لوحده اتعمل ازاي؟ اقعد اقول لك، انا هقول لك اهو. طب ربنا سبحانه وتعالى قال على اهل الكفر وهي ايه تتلى الى ان يرث الله الارض ومن عليها، هات امريكا واليابان وكل الدول اللي بيقولوا عليها متقدمه دي، وقول لهم طيب انا عايزكم تعملوا لنا دبانه ذبابه، ولذلك ربنا يقول لن يخلقوا ايه ذبابا ولو اجتمعوا، ولو اجتمعوا له. تسال بقى تيجي تتفرج على تركيب الذبابه، ان ليها جهاز هضمي وليها قصبه هوائيه وليها عين وليها قرنيه وليها سمع وليها حته البتاعه دي ازاي؟ مش يسال ازاي؟ لا. انت بتسال على يتجمع تالي ازاي؟ لا، انا عايزك تسال ابتدي ازاي؟ اتعامل من البدايه ازاي؟ ها؟ هتقول سبحان اللي خلقه، زي ما ربنا صدر الايه بقى سبحان الذي خلق، مش كده؟ يبقى تقول سبحان اللي خلق. يا اخي نفس القضيه، ما تجيش لما تقول لي يرجع تقول لي ايه؟ تقول لي ازاي؟ اللي برضه اقول لك سبحان من يعيده. لو قلت لو اتفقنا على انه سبحان من خلقه يبقى سبحان من ايه؟ سبحان من يعيده. ولذلك قلت له يا ابن المساله بسيطه، فرعون ومن معه اين كان مصيرهم؟ زي مصير اصحاب الطائره. ومع هذا قال الله فيهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ازاي؟ هذه بقى ازاي تقول ازاي؟ ازاي تقول ازاي؟ نفس القضيه. يبقى ثبت لهم عذاب القبر مع انهم ماتوا ايه؟ ماتوا غرق. ثبت لهم ازاي؟ ازاي اروح مرجعك؟ تعالى بقى بص الفرعون المفاصل اللي في جسم، السمع، البصر، القلب، الغدد اللي مش عارف ايه، الكبد، الطحال، كل حاجه في دول عالم لوحده اقعد اقول لك فيه ازاي، تقوم الاجابه سبحان من ايه من خلقه. حلو، اتفقنا على دي؟ يقول لي اه. انت بتسالني بقى يعذب ازاي ويرجع ازاي، اقول لك سبحان من يعذبه وسبحان من يعيده. قس هذه على تلك، وهذه اهون من تلك، وهذه اهون من ايه اهون من تلك، فما تقولش فيها ازاي. ولذلك سيدنا ابراهيم لما قال ورأى بقى ما يحدث لجيفة الحمار هذا، ما كان ابراهيم ليشك في قدرة الله، فالشك في قدرة الله كفر. ولذلك انا قلت ان احيانا الانسان يريد ان ينتقل من علم اليقين الى عين اليقين ولا يكون هذا شكا. فاجي انا واحد يقول لي انا اللي عملت المنبر ده، انا موقن تماما انه الصنايعي هو اللي عمله، فلما اجي اقول له وريني عملته ازاي، هذا لا يعني انني اشك في انه هو الذي عمله، وانما يعني انني اريد ان ارى كيف عمله بعيني راس. انا موقن انه هو اللي عمله صحيح. ولذلك لما بلاقي صنع حلو او لما بلاقي حاجه كويسه قوي بقول لصاحبي ايه، انا عايز بقى اشوفك وانت ايه ها تعمل، عملتها ازاي، عملتها ازاي، فده ارني كيف ايه هو عايز يرى الايه، عايز يرى ايه الكيفيه دي بتحصل ازاي، وعايز اشوفها دي بتحصل ازاي. ولذلك ربنا يقول له ايه، فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك اقطعهم حتت ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، وحطيت جزء هنا وجزء هنا وجزء هنا وجزء هنا، اللي هنا جه كاله ديب، واللي هنا جه كاله نسر طاير فوق، واللي جه هنا واللي هنا جمعت عليه هوام الارض كالاسم. هي بتحصل كده، مش هذه المشكله اهو، على كل جبل منهن ايه جزء، عشان اللي ياكل من الجبل ده ما يبقاش هو ها اللي هياكل من الجبل ده، ما يبقاش هو اللي هياكل من الجبل ده، يقوم تتفرق هذه الايه الاجزاء. خلاص ايه ايه دي بقى تعمل ازاي؟ ربنا قال له هوديك ثم ادعهن، قول لهم تعالوا. طب ده هي حبه في بطني مش عارف ايه، وحبه في بطني ايه، وحبه اطلع من بطنهم ازاي؟ ازاي؟ قال له بس اعمل كده. ثم ادعهن ياتينك ساعه، قال لهم تعالوا لهم بايه؟ كلفت الله ايه؟ كلفته ايه؟ واعلم ان الله، شوف التعبير، عزيز حكيم. شوف عزيز لا يغالبه شيء، ما فيش حاجه تقف قدامه، ما فيش حاجه تقف قدامه. ولذلك دايما في المسائل تستشكل على عقول الناس، ربنا سبحانه وتعالى ياتي بتعبيرات تحسم هذه الاشكال في الاشكالات في عقول الناس. انت مش عارف دي تحصل ازاي، ربنا عزيز استصعب عليه هذا الامر، ها لا يغالبه شيء ولا يعجزه شيء. زي ما قلت يجي بعض الناس يقول لك ايه، يعني الخلائق، يعني الخلائق كلها هتجتمع في مكان واحد، والشيطان ما بيسيبش عقول الناس، في مكان واحد في يوم واحد ليحاسبوا. مش ده اللي هيحصل؟ اي والله. طب الخلائق من اول ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها يطلعوا قد ايه؟ مليارات. طب بالله عليك الواحد فيهم، الواحد فيهم هيتسجن من وقت ان كان مكلفا الى ان قبض. حلو قوي. طيب اللي عنده 50 سنة هيتسئل عن هنقول 34 سنة، اللي مات عنده 50 سنة 34 سنة، يحتاجوا وقت قد ايه عشان تقعد تحاسب واحد على كل صغيرة وكبيرة فعلت في خلال 34 سنة؟ يبقى اللي هيبقى 60 سنة، واللي هيبقى 90 سنة، واللي هيبقى 100 سنة، تاخد مع كل واحد قد ايه؟ الواحد بس تاخد معاه قد ايه؟ خلاص. وتاخد مع الخلق دول بقى كلهم قدي ايه يوم واحد ايه العقل يقول الواحد ايه الله ده ايه ده ده ده, ده الحساب ده يقعد قد ايه يقعد قد ايه صحيح ويخلص امتى ثم ربنا ما تفكرش ان الله سريع الحساب كله هيخلص لحظات ليكش دعوه لا هيشغلوا عبد عن عبد ولا حساب عن حساب ولا تحسبها بزمنك ولا بجخك ولا بقدرتك ولا بضغطك يا حبيبي خلاص ولا بضغطك يا حبيبي ما تحسبها كده زي ما قلت لاخوانكم واحنا بنفسر في سوره النساء قلت سبحان الله انا اريد ان اعذب انسانا ما ربنا يجي يتكلم عن خلود اهل النار في النار خالدين فيها ابدا يقول لك الله خالدين فيها ابدا بيتعذبوا ايوه يقول الله يا اخي مخي شوف احسبها بمخك كده انا اريد ان اعذب واحدا من الشيخ ابراهيم حاضر عليه انا عايز اعذبه خلاص فحفرت له شفره واضرمت فيها النار واضرمت فيها ليه واضرمت فيها النار قلت له شوف بقى انا هقعد اسبوع اعذب فيك بقول ايه اسبوع اعذب فيك فالقيت به في هذه الحفره المشتعل فيها النار أأستطيع ان احقق ما توعدته به لا لا ليه اللي بعد 10 دقائق هيموت واذا مات انقطع عنه العذاب يبقى ما قدرتش اقعده الاسبوع فيجي واحد يسالني يقول لي ده ربنا بيقول على اهل النار خالدين فيها ابدا هيفضل عايش وهيقعد شاعر بالعذاب ربنا في سوره النساء يقول يا سلام خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا السلام على التعبير شوف اي اي يا ربنا هيعمل هذا هيخليه عايش وهيخليه بيتألم وهيخليه كل شيء يرد على ذهنك انت تستبعده بقدرتك البسيطة المحدودة هتجد سياق القرآن الكريم دايما يصحيك بقى ويقول لك انت بتفكر بعقلية مين بعقلية وبتتكلم عن قدرة مين عن قدرتك احنا بقى بنكلمك عن قدرة مين عن قدرة الله فده يسير وده هين ايوة سبحان الله ويبدأ الخلق ثم يعيده وهو ايه اهون علي فما تحسبهاش بدماغ ما تحسبهاش بدماغ فوجه الاستدلال بالخلق ان البعث اهون من الايه اهون من الخلق ان البعث اهون من الايه خلق ولذلك ساق آية الخلق ها هنا لتكون دليلا على البعث كما قلت دليلا على الايه على البعث يبقى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون قال تعالى بقى احنا عمالين نستدل لك بالمكان وبالأشخاص اللي في الخلق اللي في المكان ها وباللي هي قدامك على الأرض عايزين نطلع بيك بقى للسماء وناخدك لاستدلال الزمان يبقى نقلك من تحت الفيلم لفوق ومن المكان للايه للزمان ايه اللي بيحدد الزمان ها الساعات والليل والنهار والاسابيع والشهور ايه قال الشمس والقمر والليل والنهار اللي بينتجوا عن تعاقب ليه الشمس والقمر قال لك تعالى بقى تعالى بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه بقى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم تعالى بقى وآية لهم ايه قال الليل نعمل ايه قال نسلخ منه النهار ام قال طيب ده في استدلال على البعث في ايه ده في استدلال على البعث مش عايز نتكلم الايات دي صيغه الاستدلال على صحه الايه على صحة البعث، أليس كذلك؟ طيب ده في استدلال على صحة البعث، مش لازم مخك يعمل مع القرآن الكريم ولا ها نقول وخلاص؟ هل أي استدلال في هذا على البعث؟ هل تعال احنا عندنا ليل ونهار، الآية هنا اتكلمت عن ايه؟ ها؟ عن ايه؟ عن الليل. لا لا عن الليل، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، عشان يخش الليل نطلع منه النهار، فإذا هم مظلمون. مظلمون بكلمك عن ايه؟ بكلمك عن ايه؟ عن الليل، مش كده؟ طب وده فيه استدلال على البعث؟ قال ايوه. ليه؟ ازاي يعني؟ قالوا ذلك لأن الليل محل النوم، والنوم دليل على البعث. والله في الليل انت حضرتك بتعمل ايه؟ بتنام. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ النوم هو موتة صغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه. خلاص؟ يبقى اللي بيحصل حضرتك بتروح مصطلق كده ونايم، تعود وتستيقظ. طيب اللي سكن روحك عند النوم واللي أعادها إلى جسدك عند الاستيقاظ مين؟ قال لك هو موتك وحياتك كده، كنومك واستيقاظك. تموت نام وظلمة قبر، ده ظلمة الليل. اللي خلاك تصحى هو اللي هيقول لك قم فتستيقظ للبعث وللحساب. عشان كده شوفوا اختار ايه بقى، اختار ايه بقى في الاستدلال، اختار ايه؟ اختار ايه؟ الليل. الليل لانه محل الايه؟ محل النوم، والنوم مما يستدل به على الموت، والاستيقاظ مما يستدل به على البعث. هي كده، هي كده. لكن في نفس الوقت موضوع الليل والنهار ده مما يلفت النظر الى قدرة الخالق وعظمته. والله هي والله ان تشوف انسلاخ النهار خروجه كده ومجيء الليل واحتياجك الى الليل والى النهار، ده انسلاخ النهار من الليل ده امر بيحتاج الى قدرة فائقة، وتنظيم الليل والنهار سبحان الله العظيم. ها لا يحصل لخبطة، مش كده ولا ايه؟ بيحصل لخبطة، حصل مرة حصل لخبطة ولا حاجة، مسألة لخبطت حصل كده؟ قال ابدا، قال ابدا. طيب تقدر تعيش الدنيا ليل خالص نهار خالص؟ قال ابدا. انت عارف لو عشت الدنيا ليل خالص ايه اللي يحصل؟ اقل شيء يحدث للكون يتعفن، الكون يتعفن، يتعفن، لان حرارة الشمس ها خير مطهر لي ولك وللارض وللكون كله، الكون يتعفن. بس ابسط حاجة، ده مليون حاجة تعفن، انا بقول لك ابسط حاجة، ابسط حاجة مش هنعرف نستغرب. ده انت بتحمل على الكهرباء شوية، كل شوية الكابلات تضرب والمش عارف واللي السد العالي يعطل وشغلانة منيلة، لكن عمر الشمس عطلت؟ قال لك معلش هنصلح فيها شوية بعدين هتشغلها لكم، ما تقلقوش يعني. أبدا أبدا، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وما تقدرش تجعلها نهار خالص، نهار خالص. لو جعلتها نهار خالص او رقم واحد بس كده الكون يحترق، يحترق. ده ابسط حاجة هقولها لك، ابسط حاجة هقولها لك، يضيع بصرك. عارف لو هي على طول، تعرف اني اكتشفوا حاجة ان الجسد الجلد نفسه، جلد الانسان نفسه، جلد الانسان ده بيحتاج لفترة يبتعد فيها عن الاضاءة تماما، عشان كده بيجي لك ايه؟ وعشان كده دايما اللي بيقعدوا سهيرة ليالي والدنيا منوره كده، يقوم دايما تعبانين، دايما تعبانين. وعشان كده انت محتاج في فتره من الفترات انك تجلس في ايه، في ظلمه، عشان جلدك وجسمك، عشان بصرك. ده مين ما اكتشفوه حديث بالطب الحديث اللي بيقول كده. شوف الدنيا سبحان الله تقسيم خطير وغريب وعجيب وعجيب. كل دي ايه؟ كل دي ايه؟ قدرة، قدرة. ولذلك ربنا يقول ان لو جعل عليكم الليل ايه سرمدا الى يوم القيامة، من يأتيكم يا اله الا الله بضياء. والعكس، ولو جاء عليكم النهار ايه سرمدا، من يأتيكم بليل تسكنوا فيه. انت محتاج لدي ومحتاج لدي، وينسلخ ليل من نهار ويبقى في تعاقب ليل ونهار. هذه وحدها قدرة، واللي يقدر على دي والله بعثك ده أهون من ذلك بكثير بكثير، والله بكثير. فسبحان الله العظيم. يبقى شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول وآية لهم ليه الليل نسلخ منه ليه النهار فإذا هم مظلمون. وعرفنا ليه اتكلم عن الظلمة والليل بالذات في السياق ده، لأنه سياق يخدم قضية البعث. وخير ما يخدم قضية البعث الليل والنوم والاستيقاظ، هذه القضية اللي تهمنا. فإذا هم ايه مظلمون، هل مش كده وبس؟ والشمس مستقر الله، هذا بقى هل يا ترى المراد مستقر مكاني ولا مستقر زماني؟ اللي قالوا المراد مستقر مكاني استدلوا على هذا بحديث في الصحيحين وفي غيرهما. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو ذر يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ساعة الغروب، فقال لي يا أبا ذر أتعلم أين تذهب الشمس؟ تروح فين؟ استأب لمستقر إيه؟ لمستقر الله. أتعلم أين تذهب الشمس؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فقال تذهب فتسجد تحت العرش لخالقها. تقدر تعمل ايه؟ والله اسجد لخالقها منتظره منه الامر. لا والله تنتظر امر، تروح فين؟ تيجي منين؟ مشيت منين؟ تروح فين؟ كده تنتظر امر. وده بيحدث في ثواني معدوده، عشان بتقول ايه؟ ما هي بتطلع في حته ثانيه. قبل ما تروح في حته ثانيه اعرف ان هي بتاخد ايه؟ بتاخد ايه؟ بتاخد الاذن. بتاخد الاذن. طب ومشيت من قدامنا احنا، راحت عشان تروح المكان الثاني بتاخد اذن. فيأذن لها ربها فتعود الينا مرة اخرى من مشرقها، بيروحت من المغرب خلاص عشان تشرق على ناس تانيين، وده باذن الله. وبعدين بعد ما تسجد تحت العرش ونفس القضية، وهي رجع لها تسجد له تحت العرش، فتعود الينا باذن ربها. تطلع منين؟ من مشرقها. حتى يأتي يوم، يجي يوم فتذهب فتسجد تحت العرش، فيأمرها الله أن تطلع من مكان ما جاءت، يعني هتشرق من مكان ما ايه ما غربت. ده امتى بقى ان شاء الله؟ قال ذلك اليوم الذي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقالوا يا دبا والشمس تجري لإيه؟ لمستقر الله. تروح تستقر عند العرش تاخد الإيه؟ الإذن عشان تكمل مسيرتها، وغير كده مش هتكمل. وده اللي هيحصل، إنها تلاقيها في يوم بعد ما راحت عاملة إيه؟ ها؟ رجع لك تاني من نفس المكان، من نفس المكان. اعلم ان دي الخاتمة. ها والله من علامات الساعة الكبرى. خلاص خلاص تغلق ابواب التوبة ويحكم الامر، ويحكم الامر. قال والشمس تجري لمستقر لها، يبقى اللام بمعنى إلى مستقر لها، وهو مستقر مكاني، وهو كما بينا لكم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. البعض الآخر بيقول، والتعبيرين هتلاقيهم مش بعاد، بيقول والشمس تجري لمستقر لها، أي تظل تجري وتعمل إلى أن تستقر ولا تعمل. وقت ما تستقر ولا تعمل، إذا الشمس إيه؟ كورت خلاص، مش هتشتغل تاني، لا تنور ولا هتشوف لها نور، انتهت يا حبيبي انتهت. يبقى دي تجري لمستقر لها، تقعد زمن شغالة إلى أن تستقر، فلا تعمل فلا تعمل. وده إمتى؟ يوم الإيه؟ يوم القيامة. يوم القيامة دي والشمس تجري لمستقر إيه؟ لمستقر لها. هناك قراءة بقى لعبد الله بن مسعود وابن عباس، القراءة دي بتقول إيه؟ والشمس تجري لا مستقر لها، لمستقر لا، لا مستقر لها. يعني ايه لا مستقر لها؟ يعني ما بتسكنش، ما بتقعدش، ما بتستقرش. وده اللي حاصل، انها ايه؟ شغالة على طول، ولا بتبطل، ولا بتبطل ارضية كده. لا مستقر ايه؟ لا مستقر لها. قال وهذا يلتقي مع قول الله سبحانه وتعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. ما يبطلوش، ما يعطلوش. ولذلك انت تقعد تجيب مطور ولا تجيب مش عارف ايه، ها، لازم يلخبط، لازم يبطل، لكن دول لا ابدا. فقراءة لا مستقر لها قرأ بها مين؟ ابن عباس وابن مسعود. هناك من أهل العلم من ارتضى هذه القراءة، وهناك من رفضها تغليبا. الحديث السابق تجري لمستقر لها، أي تستقر تحت الإيه؟ تحت العرش. خاصة إن في سند هذه الرواية لابن عباس بن مسعود مقال وضعف، ولكن أردنا أن نلفت النظر إليه. يبقى والشمس تجري إيه؟ لمستقر إيه؟ لمستقر لها. قال تعالى بقى الشمس لما بتجري، خد بالك بقى، رايحة وجاية، تغرب وتشرب. كان في جماعة اسمهم الجماعة الطبيعيين، الجماعة الطبيعيين اللي يقول لك شوف الكون ده زي الماكينة، مش حد بيشغله، مش حد ايه بيشغله، هو شغال كده كل حاجة دريدين دريدين دريدين زي المكنة. قل له تعالى احمار بقى، انت بتقول زي الماكينة؟ يقول لك ايه، وضو الماكينة تعمل بصورة واحدة، تعمل بايه؟ صورة واحدة. يعني هفترض اللي ليها بتاع يتفتح ويتقفل كل دقيقة، هتلاقيش بيفتح وبيقفل كل ايه؟ كل دقيقة. فلو ان الكون ماشي كده زي الماكينة زي ما انت بتقول، والقدرة لا تتعلق به، وتتلاقي الشمس تمشي في وقت محدد وتطلع في وقت محدد مدى الحياة، ده حاصل؟ قال لا، ده داخل فيها تقدير. الشمس تروح وتشوف بقى، والشمس تجري، جريانها في الشتاء يختلف عن جريانها في الصيف، بحيث انها في الشتاء يكون جريانها ابطأ، وعشان كده النهار بيبقى عندك بيبقى عندك جريانها اسرع، وعشان كده بيبقى النهار معاك ايه؟ قصير. الصيف تبص تلاقي جريانها ايه؟ سبحان الله، دي الشمس كده. قال لك ايه؟ عشان تديك وقت في الصيف، وتديك وقت فين؟ في الشتاء وده له المصلحة تعود عليك وده له مصلحة تعود عليك والمسائل بتختلف. وبعدين صيف وشتاء, صيف وشتاء ليها برضو تقديرات سبحان الله العظيم. إذا جريان الشمس تجري دي منضبط, ما ممكن تسرع قوي ما تقعدش خمس دقايق لا صيف ولا شتاء, أو تبطأ قوي يقعد النهار عندك 19 ساعة ولا 20 ساعة. ده ينفعك يفيدك هلا سبحان الله, عشان تستفيد منها صح يبقى جريانها لازم يكون بإيه, بتقدير صح. وبعدين انت مش عايز نفس توقيت الصيف يبقى هو توقيت الشتاء, مش عايز كده, انت مش عايز كده, مش عايز كده. فانت عايز في الصيف نهار, نهار وليل بمقاييس معينة عشان تعرف تستفيد منه, وفي الشتاء نهار وليل بمقاييس معينة عشان تعرف تستفيد منه. الله, طب الحكاية دي تتحقق لك ازاي؟ ذلك تقدير, ما ماشية بايه؟ بتقدير. طب تقدير العملية دي عايزة قدرة خارقة, قال ما هو تقدير مين؟ العزيز يا راجل, عزيز يا راجل, فالامر عليه بين وبسيط, عزيز وبس. قال العزيز اللي ايه؟ العليم, العليم الله, الذي يجري الامور بما ينفع الناس, بما ينفع الايه؟ الناس. وعشان كده بص تلاقي ان دايما اي مخترع يخترعوه تلاقي له اضرار, ولو بقى له نفع ماشي, لكن لازم يكون في جانب الايه؟ الضرر. والله وغالبية ما اخترعوه ضرره يغلب على منافعه. وبحلف بالله ان اللي بيقولوا عليه التقدم العلمي ضر اكثر مما نفع, تعبيري والله. هات لي تقدم علمي في اي حاجه ولا اقول لك, وانا اقول لك في اي حاجه ولا اقول لك خلاص. وانا اخترع اللي يقول لك السيارات, وبعد ما اخترعوا السيارات عمال تسمع عن حوادث وبلاوي وسوء استغلال للسيارات. تعال للدواب اللي خلق خلق ربنا, عمرك شفت اتنين راكبين حمار قاعدين يحبوا بعض؟ اهو ده بيحصل في السيارات مش كده؟ طيب عمرك شفت حمار عمل حادثة والفرامل ثابت؟ عمرك؟ طب ولو عمل حادثة ضرره ايه؟ ولا حد. اسمع انت بقى, قطرين لبسوا في بعض وطيارة مش عارف ايه والست سبع عربيات كسروا ايه, سبحان الله. ولذلك والله واحد قال ده الواحد راح دماغه واشتري بقى حمار احسن له, والله اامل له, اامل له, اامل له. السرعه, السرعه. طب تعالى يا اخويا في مصر, تعال انا هفترض ان انا عايز اجي من بيتي للويل هنا اللي عندكم, وبيني وبينكم خطوات, لو جيت بعربيتي اسرع ولا لو جيت بحماره اسرع؟ والله لو جيت بحماره بحلف بالله, انا بحلف بالله والله, ولا عارف ايه اللي بقول. انا بمشي على رجلي باجي في دقيقتين, بركب عربيتي باجي في ثلث ساعه. ايوه ايوه, والصفه لازم عشان كل حاجه ليها حاجه. تعال شوف الطب اللي عملوه, الطب النبوي, الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. تقوم تاخدها, تاخدها مش عارف الحلبة حصل عشان المرارة, تاخدها مش عارف التوم عشان الجراثيم اللي في الجسم داخل. هذه الأشياء العلم الحديث بيقول كده, إن لم تنفع فلا تضر, يعني لو ما استفدتش منها جسدك ما تضركش, ما تضركش, ما تضركش. تعال بقى اتفرج, يقول لك ايه؟ والله ده تقرير طبي مش بكلامي انا, معظم حالات السرطانات والفشل الكلوي والتليف الكبدي سببه تعاطي الادويه. لان الادوية كلها ايه؟ كيماويات. كيماويات. ولذلك قلت له يا اخي سبحان الله العظيم. اما كان معانا اخ عنده الام مستديمة في المعدة. ففي حديث البخاري. واسأل اخونا الشيخ شرف صاحب مكتبة السنة. لان المعجزة دي اتحققت فيه. ساعة مكتبة اخ اخونا الشيخ شرف. الشيخ شرف ده شوف لف العالم. بسبب معدته. كان اخر سفرة عملها المانيا وراجع مفيش فايدة برضه. فأنا قرأت حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليكم بأبوال الإبل فإنها صالحة للزربة بطونهم. اللي عنده صفلاق دائما في البطن بطنه تعبانة يشرب بول إبل. واحد في الحديث البخاري والله شاف جمل شوف كده ولا روح الشعب ايه مستغربين يا اول. فعمل لها مع اخ بس عملنا ايه بقى احنا جبنا بول الابل قلتلهم ما تقولولوش خلاص. ورحنا جايبين ازازة دواء فاضية غسلناها وحطينا فيها بول الابل وقلنا له والله الدواء اللي جاي من بره جرب واشرب. فشرب. ما انت بتشرب ادوية معفنة وفيها بلا ازرق جاي على بول الابل وتقول لي مش عارف ايه. سبحان الله. شرب والله على انه ايه دواء جاي من بره. شرب بسم الله ما شاء الله ما كملش اسبوع. وبعدين نزل بقى يدور على الدواء ده في الاجزخانات. فاللي حصل ايه انه اشترى ازازة زي الازازة. فبص في اللي جواها مش لاقي اللي هنا. كان زي اللي هنا ده لزج وده ايه. يقول الدكتور مش هو ده. يقول له والله الازازه اللي في ايدك هي اللي قدامك اهو. فارجع ليلى قال الله الدواء ده. فطبعا الدكتور ده نقول له في النهايه على حق. فاقسم يمين بالله انه لو كان يعلم ان ده ابو الجمل ما كانش يربه. ده الادويه اللي بتاخدها بيخش فيها بلاك وبلا ازرق وزفت وطين وبتشربها. سبحان الله. فاخونا الشيخ شرف لما سمع الموضوع ده راح على سوق الجمال في بعد امبابه كده في حته في امبابه وراح قال له انا عايزك اول ما الجمل يشخ انا قاعد جنبك اهو. والله وحي يرزق واسالوه. راح مديله بول جمل راح شربه وسافر المانيا. دكتور عمل له إشاعة. كان هو عنده شيء بيفتح وعمال يتسع في ألمانيا. قالوا له احنا هنجري لك جراحة وهنديك أدوية مش علشان تغلق من فتح لا عشان تثبته على وضعه ما يزيدش. راح أخونا الشيخ شرف الدكتور الألماني بيعمل له إشاعة لقى اللي اتفتحت قفل. والله وهو حي يرزق والاشاعات عنده اللي اتفتحت قفل. فقال له ايه ده مش ممكن. بقى الله المستغرب وعملت ايه. قصله القصه. نزل الدكتور الالماني خد جمالين في طياره خاصه وخدهم المانيا علشان يجري عليهم وعلى بول الجمال فحوص علشان في النهايه يتصل تليفونيا ويقول علشان ابقى مسلم قولوا لي اعمل ايه. سبحان الله العظيم. فما تاخذ من الاسلام ومن الطبيعه اللي خلقها لك الله الا الخير. لكن تعيش بقى ظل التقدم والنيله. ده احنا رحنا في 60 داهيه بالتقدم ده. والله الانسان بيخسر نفسه. سبحان الله العظيم. تقدم ايه وباب ايه ولا فاهمين اي حاجه. بنتاخر. نحن بنتاخر. فشوف ربنا يقول ذلك تقدير العزيز الايه العليم. يبقى ربنا لما يجيك بعلم ما بعلم يعني ايه يعطيك بالقدر الذي ها ينفعك. الانسان بقى لما يدخل نفوخه يفسد ولا يصلح، يفسد ولا يصلح. ليه؟ ان عمرك ما هتخلي علمك كعلم الله. الا يعلمه من خلق؟ سبحان الله سبحان الله. ينتقل ربنا بقى من الشمس للقمر، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. سبحان الله. ايه بقى؟ ها؟ والقمر ايه؟ يعني ايه قد، شوف برضه شوف كلمة التقدير دي وهنتكلم فيها، قدرناه ايه؟ حتى حدا ايه؟ ايه العرجون القديم؟ ايه الحكاية دي؟ عايز تعرفها؟ عايز يعني؟ يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.